أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بقيت نقطة تتعلق بهذا الوجه الثاني من وجوه تقديم السيرة على الإطلاقات، هذا الوجه الذي أكملنا مناقشته بالأمس، وهذه النقطة هي أن هذا الوجه لو أريد به أن يكون جوابا مستقلا على إشكال تعارض الدورين، يعني الدور في جانب الرادعية والدور في جانب المخصصية، إن كان هذا الوجه يراد به الجواب على هذا الإشكال، فقد يقال أن هذا الوجه لا يصلح للجواب على هذا الإشكال، لأن هذا الوجه غاية ما يثبته هو أن التخصيص مقدم على النسخ. متى؟ عند دوران الأمر بين التخصيص والنسخ. هذا الوجه، هذا الوجه الثاني كان يقول إنه إذا دار الأمر بين أن يكون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر، وبين أن يكون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم، إذا دار الأمر بينهما، فهذا الوجه كان يقول التخصيص مقدم، الخاص المتقدم يخصص العام المتأخر، أما العام المتأخر لا ينسخ الخاص المتقدم. هذا الوجه غاية ما يثبته ويقتضيه هو أن التخصيص مقدم على النسخ عند دوران الأمر بينهما، بينما المشكلة في المقام ليست هي هذه. المشكلة هنا ليست عبارة عن دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، بل المشكلة هي أن التخصيص والنسخ كليهما دائريان ومستحيلان، هم التخصيص مستحيل هم النسخ مستحيل. يعني هناك دور في جانب النسخ وهناك دور أيضا في جانب التخصيص، الآن واحد واحد. أما الدور في جانب النسخ، يعني أن نقول بأن الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن هذه ناسخة للسيرة العقلائية القائمة على العمل بالظن الحاصل من خبر الواحد، أن نقول بأن الإطلاقات ناسخة، هذا يستلزم الدور. كيف يستلزم الدور؟ باعتبار أن كون الإطلاقات المتأخرة ناسخة للسيرة المتقدمة، هذا متوقف على ماذا؟ متوقف على عدم تخصيص السيرة للإطلاقات، لأن السيرة إذا خصصت الإطلاقات، إذا خصصت السيرة خصصت الإطلاقات، إذن لا تكون الإطلاقات حجة، وإذا لم تكن حجة فكيف تردع؟ كيف تنسخ؟ إذا لم تكن الإطلاقات حجتان كيف تصلح لنسخ السيرة. إذن فكون الإطلاقات ناسخة للسيرة هذا متوقف على عدم تخصيص السيرة للإطلاقات، هاي من جانب، هذا في التوقف من هالصوب. ومن جهة ثانية عدم تخصيص السيرة للإطلاقات هذا أيضا متوقف على كون الإطلاقات ناسخة للسيرة، فإن الإطلاقات إذا لم تنسخ السيرة ها مع عدم نسخها للسيرة تكون السيرة حجة، وإذا كانت السيرة حجة فتخصص الإطلاقات. إذن فعدم تخصيص السيرة للإطلاقات متوقف على كون الإطلاقات ناسخة للسيرة، فصار دور. من جهة نسخ الإطلاقات للسيرة متوقف على عدم تخصيص السيرة للإطلاقات، عدم تخصيص السيرة للإطلاقات متوقف على نسخ الإطلاقات للسيرة. هذا دور في جانب النسخ، وهناك دور في جانب التخصيص أيضا، وهو الدور الذي سبق وأن ذكرناه وتكلمنا حوله قبل أيام. الدور في جانب التخصيص، يعني أن نقول بأن السيرة تخصص الإطلاقات، هذا أيضا يلزم منه الدور. لماذا؟ لأن تخصيص السيرة للإطلاقات متوقف على عدم نسخ الإطلاقات للسيرة، لأن الإطلاقات لو نسخت السيرة إذن لا تكون السيرة حينئذ حجة حتى تخصص الإطلاقات. فتخصيص السيرة للإطلاقات متوقف على عدم نسخ الإطلاقات للسيرة. ومن جهة أخرى عدم نسخ الإطلاقات للسيرة متوقف أيضا على تخصيص السيرة للإطلاقات، لأنه لو لم تخصص السيرة الإطلاقات تبقى الإطلاقات حجة، وإذا بقيت حجة تنسخ السيرة. إذن فهناك دور في جانب النسخ وهناك دور في جانب التخصيص، فالمشكلة مسألة أن النسخ والتخصيص دائريان ومستحيلان معان، لا أن الأمر دائر بين النسخ والتخصيص حتى نقدم التخصيص على النسخ. المشكلة هذه، ومن الواضح أن هذه المشكلة لم تعالج من خلال هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه وناقشناه بالأمس وقبل أمس. هذه المشكلة لم تبرز ولم تعالج، فإذا أريد بهذا الوجه الثاني أن يكون جوابا مستقلا على إشكال تعارض الدورين، الدور الموجود في جانب التخصيص والدور الموجود في جانب الردع، إذا أريد به أن يكون جوابا على ذلك فهذا لا يصلح جوابا، لأنه هذا الوجه يقول متى دار الأمر بين التخصيص والنسخ التخصيص مقدم، بينما هنا ليس الأمر دائرا بين التخصيص والنسخ، بل إن التخصيص يستلزم الدور ومستحيل، والنسخ أيضا يستلزم الدور ومستحيل. مو الأمر دائر بينهما، دوران الأمر بينهما فرع أن يكون كلاهما ممكنا، إذا كان كلاهما ممكنا وغير مستحيل ودار الأمر بين هذا إما هذا أو ذاك، خب هناك طبقوا هاي الكبرى. لكن هنا مو الأمر دار بينهما، لا هذا ولا هذا، نيناتهم. هذه النقطة اللي كانت باقية وتتعلق بهذا الوجه. حاصلها أنه لو أريد بهذا الوجه أن يكون جوابا مستقلا على إشكال تعارض الدورين فلا يصلح أن يكون جواب. لكن الشيخ المشكيني الذي نقل هذا الوجه عن المحقق الخراساني كما ذكرنا قبلان هو لم ينقل هذا الكلام عن المحقق الخراساني كعلاج لمشكلة الدور بعنوان العلاج لمشكلة الدور، لم ينقله. على أي حال نحن نحتمل أن يكون هذا الكلام من المحقق الخراساني تفسيرا لنفس الجواب الموجود في الكفاية عن إشكال دائرية التخصيص، وهذا الجواب قد تقدم في الوجه الأول الذي ذكرناه سابقا. نحتمل أن يكون تفسيرا لذاك الجواب أو يكون جوابا قريبا منه. خب حاصل ذاك الجواب ماذا كان؟ حاصله كان هذا، أنه يكفي في التخصيص، يعني في تخصيص السيرة للإطلاقات يكفي أن نشك في الردع عن السيرة ولا نعلم بالردع. مجرد الشك في الردع وعدم العلم بالردع عن السيرة هذا كافي في أن تكون السيرة حجة، وبالتالي تكون مخصصة للإطلاقات، فلا دورة. هذا الجواب الذي ذكرناه قبلا. خب الآن هنا يمكن أن هكذا يعني نطبق هذا الكلام على هذا الوجه الثاني، يعني نقول هذا الوجه الثاني كأنه يريد أن يفسر ذاك الكلام. يقول يكفي في مخصصية السيرة للإطلاقات يكفي أن الشك في الرد عن السيرة. لماذا؟ لأنه مخصصية السيرة للإطلاقات روحها عبارة عن إمضاء الشارع للسيرة، أن تكون السيرة ممضاة من قبل الشارع. خب هذا الإمضاء تم سابقا قبل نزول الآيات، قبل نزول الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن، هذا الإمضاء تم سابقا. إذن فبعد أن نزلت الآيات والإطلاقات الناهية عن العمل بالظن يدور الأمر بين شيئين، إما أن الآيات نسخت مفاد السيرة، وإما أن السيرة خصصت الآيات، خصصت الإطلاقات. فيدور الأمر بعد نزول الآيات، والنزول هم كان متأخر عن السيرة، السيرة وجدت قبلا وأمضيت قبلا من قبل الشارع، ثم جاءت الآيات، وبعد مجيء الآيات دار الأمر بين هذين، إما أن تكون هذه الآيات قد نسخت السيرة وإمضاء السيرة، أو أن تكون السيرة مخصصة للآيات. فهنا صار دار الأمر بين النسخ والتخصيص، وحينئذ يقال متى دار الأمر بين النسخ والتخصيص فالتخصيص مثلا أولى. إذن مع الشك في الردع وعدم العلم بالردع، هذا الشك الذي يساوق يعني دوران الأمر بين النسخ والتخصيص، عندما نشك في أن السيرة هل ردع عنها من خلال الآيات أو لم يردع عنها، معناه شنو؟ معناه أنه نشك الآن في أن السيرة هل خصصت الآيات أو أن الآيات نسخت السيرة. هذا مجرد الشك في الردع وعدم العلم به حينئذ يتم التخصيص. هكذا مثلا يجعل هذا الوجه الثاني تفسيرا لذاك الجواب الأول الذي أفاده صاحب الكفاية أو قريبا منه. على أي حال هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. الوجه الثالث من وجوه تقديم السيرة على الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن. هذا الوجه نقله أيضا الشيخ المشكيني في حواشيه، نقله عن الدورة الأخيرة لبحث المحقق الخراساني رحمه الله. وهو أنه خب نحن أمامنا السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة والظن الحاصل من خبر الثقة، وأمامنا الآيات الإطلاقات التي تنهى عن العمل بكل ظن. خب لنفرض أنها تساقطت، السيرة والإطلاقات تعارضتا وتساقطتا، زين، شو يبقى عندنا؟ نرجع بعد تساقطهما، نرجع إلى استصحاب حجية خبر الواحد، نرجع إلى الأصل العملي. الأصل العملي عبارة عن استصحاب حجية خبر الواحد. متى كانت هذه الحجية سابقا ثابتة حتى نستصحبها؟ يقول هذه الحجية كانت ثابتة بموجب السيرة قبل نزول الآيات. قبل أن تنزل الآيات كانت هناك سيرة عقلائية قائمة فعلا على العمل بخبر الثقة وحجية خبر الثقة. خوب الآن بعد أن نزلت الآيات شككنا في أن هذه الحجية نسخت من خلال الآيات أو لا، باقية بعده، فنستصحب بقائها أو نستصحب عدم نسخها. نرجع إلى استصحاب هذه الحجية وعدم نسخها وتوضيح هذا مجمل هذا الوجه. توضيح هذا الوجه هو أننا لو غضضنا النظر عن كل ما ذكرناه إلى الآن وسلمنا بالدور في جانب الرادعية وسلمنا بالدور في جانب المخصصية واستحالة الرادعية والمخصصية معا، وسلمنا بالدور أيضا في جانب النسخ وأن النسخ مستحيل، فكل هذا أني أفرضه سلمنا به. لكن نقول في المقام بعد فرض أنه لا الردع مقدم ولا النسخ مقدم ولا التخصيص مقدم، كل شيء لنفرض أنه كل هذه الأمور مستحيلة، أو حتى إذا مو مستحيلة لا يوجد ما يقدم منها على البقية. خب نبقى نحن والأصل العملي، نرجع إلى الأصل العملي، وحينئذ مقتضى الاستصحاب، استصحاب الحجية عبارة عن حجية خبر الواحد، باعتبار أن المفروض هو أن السيرة كانت قد انعقدت على حجية خبر الواحد وأمضيت من قبل الشارع، ثم بعد ذلك نزلت الآيات الناهية عن العمل بالظن ووقع الإشكال ودار الأمر بين التخصيص وبين النسخ وتساقط التخصيص والنسخ والردع، فنشك الآن في أن مفاد السيرة وهو حجية خبر الواحد هل هو منسوخ بموجب الآيات أو لا زال باقيا؟ قبلا كان غير منسوخ، الآن نشك، خو نستصحب عدم نسخه، أو قل قبلا كان خبر الواحد حجة والآن نشك أنه نسخت حجيته أو لا، نستصحب حجيته. فنجري هذا الاستصحاب وبذلك نكون قد قدمنا جانب السيرة، يعني حكمنا بصالح السيرة. هذا وجه ثالث من وجوه تقديم جانب السيرة على جانب الإطلاقات، يعني وجه يصب في صالح السيرة في مقابل الإطلاقات. ثم الشيخ المشكيني بعد أن يذكر هذا الوجه يشكل عليه، يعترض، يقول: نحن لم يثبت لدينا مضي زمان من أول التشريع كان يمكن في هذا الزمان للشارع أن يردع عن السيرة، ومع ذلك لم يردع حتى يثبت الإمضاء. هذا الاستصحاب بحاجة إلى حالة سابقة، متى كانت السيرة قد انعقدت فعلا ومضى عليها زمان كان يمكن للشارع أن يردع عنها ولم يردع، حتى تقول أنه أمضاها إذن في ذاك الوقت حتى الآن تستصحب الإمضاء؟ متى؟ ما ثبت عندنا، نحن نشك. إذن فأكو شك في اليقين السابق. هذا الاستصحاب مبتلى بأنه لم يثبت لدينا مضي زمان في صدر البعثة، في صدر الشريعة، أنه مضى زمان كان يمكن للشارع أن يردع عن السيرة. قد يكون مضى زمان على السيرة والشارع كان، أما زمان بهذا الوصف، زمان كان يمكن له أن يردع. المهم أن يكون الزمان يمكن فيه الردع ومع ذلك ما ردع وسكت حتى يكون هذا السكوت كاشفا عن إمضائه. لم يثبت لدينا مضي زمان من هذا القبيل، إذن فلا يمكن أن نستصحب الإمضاء، إذ لم يثبت الإمضاء سابقا حتى نستصحبه. هذا إشكال يذكره الشيخ، وهذا الإشكال وجيه، يعني أحد الإشكالات على هذا الوجه هو هذا في الواقع. فإن هذا الوجه يتوقف على أمرين، هذا الوجه يعني الرجوع إلى استصحاب عدم النسخ، هذا يتوقف على أمرين. الأمر الأول أن نفترض أن الشارع قد أمضى السيرة قبل نزول الآيات، يعني السيرة كانت قد استمرت فترة من الزمان كان يمكن في هذه الفترة للشارع أن يردع عن هذه السيرة ومع ذلك لم يردع عنها، بحيث كان عدم الردع كاشفا عن الإمضاء، فتكون حجية خبر الواحد سابقا متيقنة حدوثا حتى يجري الآن استصحاب الحجية أو استصحاب عدم نسخ الإمضاء. هذا الأمر الأول الذي يتوقف عليه هذا الوجه. ويتوقف هذا الوجه ثانيا على دعوى التساوي بين احتمال التخصيص واحتمال النسخ، يعني هذا هم يجب أن نضيفه هنا بالإضافة إلى الأمر الأول. يجب أن ندعي لكي يتم هذا الوجه، ندعي أننا نحتمل بنحو الاحتمالين المتساويين 50%، نحتمل أن تكون السيرة خصصت الإطلاقات، و50% هم بنحو المساوي نحتمل أن تكون الإطلاقات قد نسخت السيرة. أما إذا قلنا بأن النسخ هو المتعين، لماذا؟ لما قلناه في الوجه، في الجواب على الوجه الثاني، في الجواب في مناقشة الوجه الثاني قبل يومين ذكرنا أو يومين قلنا إن الخاص المتقدم زمانا عبارة عن السيرة، والسيرة من الأدلة اللبية، السيرة ليست دليلا لفظيا، إذن فليس لها إطلاق أزماني يشمل الأزمنة المتأخرة، بينما العام المتأخر دليل لفظي إطلاقات آيات ولها إطلاق أفرادي، فيتمسك بالإطلاق الأفرادي للعام المتأخر لأنه لا معارض لهذا الإطلاق الأفرادي، معارض ما إلى، لأن من ذاك الصوب إطلاق أزماني في السيرة ماكو حتى يعارض هذا الإطلاق الأفرادي، وحتى تقدمون الإطلاق الأزماني على الإطلاق الأفرادي ذاك الصوب هيك ماكو إطلاق أزماني، لأن السيرة دليل لبي لا إطلاق لها، فهذا الصوب يبقى نحن والإطلاق الأفرادي للعام المتأخر، يعني الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن لها إطلاق أفرادي تشمل كل أفراد الظن، ومن جملتها الظن الحاصل من خبر الثقة، فيتعين النسخ أن تكون الإطلاقات ناسخة للسيرة، بناء على هذا حينئذ لا تصل النوبة إلى استصحاب حجية خبر الواحد أو استصحاب الإمضاء وعدم النسخ، فهذا هو الأمر الثاني الذي يتوقف عليه هذا الوجه، والحاصل أن هذا الوجه متوقف على هذين الشرطين، أولا أن نقبل أن السيرة مضى عليها زمان كانت موجودة وكان يمكن للشارع أن يردع عنها ومع ذلك سكت ولم يردع وأمضاها سابقا، هاي وحدة. ثانيا أنه الآن بعد نزول الآيات احتمال التخصيص واحتمال النسخ متساويان 50% هذا 50%، أما إذا الأمر الثاني ما تم، حتى لو تم الأمر الأول، الأمر الثاني إذا ما تم يسقط هذا الوجه، يعني لو فرضنا أنه ليس الأمر دائرا بين التخصيص والنسخ بل النسخ هو المتعين، ليش؟ لأنه ذاك الصوب في جانب الخاص المتقدم لا يوجد إطلاق أزماني حتى يعارض الإطلاق الأفرادي للعام المتأخر، فنبقى نحن والإطلاق الأفرادي للعام المتأخر وهو حجة، ومعنى كون الإطلاق الأفرادي لهذه الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن حجة يعني أنها تنسخ السيرة، تنسخ الإمضاء الشرعي للسيرة الثابتة، فيتعين النسخ، وحينئذ إذا تعين النسخ بعد شنو دور الاستصحاب؟ هذا الوجه الثالث كان يتمسك بالاستصحاب، لا يبقى دور لاستصحاب حجية خبر الواحد بعد وجود دليل اجتهادي وهو الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن ونسخها للسيرة، بعد يبقى مجال للاستصحاب، دليل اجتهادي مقدم على الأصل العملي على الاستصحاب، فإن تم هذان الأمران فحينئذ يكون لهذا الوجه في الصورة، تكون لهذا الوجه الثالث صورة، لكنها مع الأسف أيضا صورة مشوشة ومحل إشكال، ليش؟ لأنه حتى لو تم هذان الأمران مع ذلك التمسك بالاستصحاب في مثل المقام لا معنى له، وهذه في الواقع غفلة غريبة من المحقق الخراساني، لأن دليل حجية الاستصحاب نفسه ليس إلا عبارة عن خبر الواحد، دليل حجية الاستصحاب عبارة عن الروايات التي هي أخبار آحاد ولا بد من أن نثبت حجيتها بدليل حجية خبر الواحد، وحينئذ لا يمكن التمسك بالاستصحاب هنا لإثبات حجية خبر الواحد. أنتم هنا تريدون أن تثبتوا حجية خبر الواحد بماذا؟ بهذا الوجه الثالث، وهذا الوجه الثالث كان عبارة عن استصحاب حجية خبر الواحد. هو الاستصحاب من قال حجة؟ خبر الواحد، خبر زرارة. هو خبر زرارة من قال حجة؟ هو الكلام أول الكلام. الكلام بعد في حجية خبر الواحد الذي به تثبت حجية الاستصحاب، فإثبات الحجية هنا بالاستصحاب دوري ومستحيل. اللهم إلا أن تقولوا أن خصوص هذا الاستصحاب حجة قطعا، ما يحتاج إلى روايات زرارة لا تنقض اليقين بالشك، ما يحتاج. حتى لو لم يكن قد وردت روايات زرارة الدالة على حجية الاستصحاب عموما، خصوص استصحاب عدم النسخ حجة. استصحاب عدم النسخ في الشريعة هذا الاستصحاب حجة بقطع النظر عن روايات زرارة وأمثالها، ما نحتاج لها. لماذا؟ بأي دليل خصوص هذا الاستصحاب حجة؟ بدليل الإجماع القطعي القائم على أنه ماكو نسخ في الشريعة. الإجماع القطعي القائم على عدم النسخ، على استصحاب عدم النسخ، فهذا هو الدليل على حجية هذا الاستصحاب. حينئذ بل يرتفع إشكال الدور ولا بأس بالتمسك بالاستصحاب حينئذ. هذا هو الوجه الثالث. نعم، عندنا هيك جماعة لو فقط دعوة يعني ماكو، فيمكن إثبات. يحتاج إلى بحث يعني عن لتتميم المطلب حتى يكون وجه يعني صالح. أي. إذا أثبتنا بدليل أنه الاستصحاب عدم النسخ ما يحتاج إلى حجية خبر الواحد يتم. يعني لا يبعد، يحتاج إلى بحث، لا يبعد أن يعني المحقق الخراساني أنه السيرة السيرة المتشرعة القطعية كانت قائمة حتى في عصر التشريع على أن إذا شرع حكم فكانت سيرتهم قائمة على استصحاب هذا الحكم وعدم نسخه. هذا الاستصحاب جاي هذا الاستصحاب بخلاف الاستصحابات الأخرى اللي جاية من أخبار زرارة، هذا الاستصحاب جاي من سيرة المتشرعة على عدم نسخ الأحكام التي شرعت، إلا إذا ثبت النسخ بدليل. كأنه عدم أزلي، كأنه عدم أزلي. لا مو عدم أزلي، باعتبار أنه هم كانوا يتعاملون مع الأحكام التي شرعت، يتعاملون معها أنها أحكام مستمرة سارية مستمرة. إذا هم شكوا بأنها أنها نسخت رفعت هذه الأحكام يستصحبون هذه الأحكام إلا إلى أن يثبت بدليل قطعي النسخ. ما كانوا يرفعون اليد عن حكم وتشريع شرع قبلا، ما يرفعون اليد عنه إلا بدليل على النسخ، وإلا يمشون يعني يجرون استصحابه. هذا الاستصحاب قد يقال أنه هذا مسلم، هذا ما يحتاج إلى أن نثبت حجية الاستصحاب. لنفرض أن أصوليا يقول أن الاستصحاب عموما مو حجة، روايات زرارة هم ما يقبلها، لكن هذا الاستصحاب حجة بدليل السيرة المتشرعية القائمة على حجية صعب. سيرة المتشرع ليش؟ يعني المتشرع كانت سيرتهم غير هذا؟ تعاملهم مع يعني مع التشريع كانوا يبنون على اصحاب عدم النسب يعني إيه شلون إذا شلون كانوا يعني العام شو لأجل تتميم هذا الوجه لا إحنا يعني العام شرع هذا التشريع شلون هالسنة يتعاملون وياه كأنه الآن موجود هذا التشريع مع أنه احتمال الناس ما يتعاملون وياه بالشكل هذا لأنه احتمال أنه الشارع ردع عنه رفع أصلا نسخة لا التشريعات كلان الصلاة شرعت سنة ثانية شلون شلون كانوا يقولون الصلاة بعد هي واجبة لو لا ما يروها واجبة الصوم شرع بعد أن شرع كيف كانوا يتعاملون مع تشريع الصوم الحاج وهكذا كل التشريعات عندما شرعت ومضى عليها زمان احتمال أن نسخ موجود كانوا ما يعتنون بهذا الاستصحاب غير يحون يحجون يرون واجبهم الحج هذا الاستصحاب موجود كان عندهم قطعا هذا موجود